لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام للدكتور عبد الله الحمد، وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة 19. ما يدخل عبر مجرى البول، ما يدخل عبر مجرى البول. قال: وهذا له عدد من الأنواع، يعني له صور مختلفة، يعني يقصد أحيانا يدخل عبر مجرى البول أعزكم الله منظار مثل ما مر بنا أو ما مر معنا في منظار المعدة والشرج والمنظار المهبلي، يعني أحيانا بيدخل منظار من الـ الـ الـ الـ الـ يعني مجرى البول مثل هذه المناظير، وأحيانا تدخل بعض المحاليل لغسيل المثانة، أحيانا تدخل بعض المحاليل لغسيل المثانة، وأحيانا تدخل بعض الأدوية، وأحيانا تدخل بعض المواد التي تصاحب عملية التشخيص بالأشعة ليتضح التصوير بإضافة هذه المواد، فيضخ عبرها عبر مسالك البول هذه المواد حتى تتضح في أجهزة التصوير اللي هي زي حكاية الصبغة يدخلوها معها. فهذه الأمور التي تدخل عبر مجال البول سواء كانت للرجل أو للنساء محل خلاف بين أهل العلم قديما، فأهل العلم ذكروا بعض التصورات، كما لو أن الإنسان أدخل في إحليله ماء أو دهنا أو نحو ذلك، يعني كانتش موجودة حقيقة، فكان يقولوها من باب التصور رحمهم الله تعالى، إن لو أن إنسانا أدخل في إحليله ماء أو دهنا أو نحو ذلك هل يفطر بذلك؟ قال: وقد اختلف العلماء قديما في هذه المسألة بناء على اختلافهم، هل مجرى البول ينفذ إلى الجوف الذي اتفقنا عليه وهو المعدة، وطبعا هو في كلمة المعدة دايما يقصد بها المعدة والإيه والأمعاء، أو لا؟ قال: فمن رأى أن مجرى البول ينفذ إلى الجوف قال إنه يحصل الفطر به، ومن رأى أن هذا لا ينفذ إلى الجوف قال إنه لا يحصل الفطر به. قال: وعلم التشريح الحديث والطب الحديث يثبت أن مسالك البول ليست منفذا إلى المعدة ولا إلى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة، يعني الطب الحديث بإمكانيات الحديثة أثبت أنه ليس منفذا إلى المعدة. قال: أو مراكز الامتصاص أو الجهاز الهضمي كما مر معنا، فهي لا تتصل بذلك مطلقا. فالقول الراجح، بل يجوز هنا أن نقول فالقول الصحيح، أن هذه التي تدخل من مجاري البول أنها لا تعد مفطرة، وهذا هو الذي أفتى به أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة. يبقى الداخل من يعني مجرى البول سواء كان مناظير سواء كان سوائل أي شيء، مناظير بقى تحمل معها مواد غيره، هذا كله لا يقال بأنه يفطر، لأنه لا يقال بأن هذا منفذ إلى الجوف، فما مسالك البول ليست منافذ إلى الجوف أي المعدة يعني والأمعاء، وعليه كما قال فإنه لا يقال بأنه يفطر، والصحيح أن يقال أنه لا يفطر، والله أعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.